حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام. معالي الشيخ، كما ذكرنا في الحلقة الماضية وتحدثتم عن مقدمة يسيرة عن المسح على الخفين، لعلكم أن تتحدثوا عن بعض تلك الأحكام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق الحديث عن المسح على الخفين، وذكرنا معنى الخفين وأن المسح على الخفين قد وردت فيه أحاديث كثيرة، ذكر بعض أهل العلم أنها تصل إلى حد التواتر. وأيضا ذكرنا مدة المسح على الخفين وأنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وأن مدة المسح على الخفين تبتدئ في أظهر أقوال أهل العلم من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. يشترط للمسح على الخفين شروط، أقول بعد ذلك يشترط للمسح على الخفين شروط. أول هذه الشروط أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة، على طهارة من الحدث، وهذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم، ويدل له حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. فإذا اشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، وليس معنى ذلك أنه لا يجوز لبس الخفين على طهارة، له أن يلبسهما على غير طهارة لكن لا يمسح عليهما، إنما يخلعهما عندما يتوضأ، يخلعهما ويغسل رجليه. أما إذا أراد المسح فلا بد من أن يلبسهما على طهارة. وها هنا مسألة متعلقة بهذا الشرط، وهو إذا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف أو الجورب، ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخلها في الخف أو الجورب، فهذا طهارته صحيحة، لكن إذا أحدث هل يمسح على خفيه؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من قال ليس له أن يمسح على خفيه في هذه الحال، وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال إن له أن يمسح على الخفين في هذه الحال، وهذا هو مذهب الحنفية. والأقرب هو قول الجمهور للحديث المغيرة بن شعبة السابق، ومحل الشاهد منه قوله: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولا يكون الإنسان طاهرا إلا إذا أتم الطهارة بغسل رجله اليسرى، ولذلك ليس له أن يصلي إذا بقيت رجله اليسرى لم يغسلها لكونه لا يصدق عليه أنه طاهر. ولذلك إذا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف أو الجورب، ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخلها في الخف أو الجورب، لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. ولذلك ننصح بألا يلبس المسلم خفيه إلا بعدما تكتمل طهارته، بعدما يغسل رجله اليسرى. إذا غسل رجله اليسرى فيلبس بعد ذلك خفيه، أما أن يلبس الجورب بعدما يغسل رجل اليمنى فهنا لبس الجورب والطهارة لم تكتمل بعد، لبس الجورب والطهارة لم تكتمل بعد، هذا هو الأقرب وهو الأحوط أيضا في هذه المسألة. الشرط الثاني أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان محرما فأن يكون مغصوبا أو مسروقا لم يمسح عليه، في قول طائفة من أهل العلم، وقال آخرون إن هذا الشرط لا يشترط، وأن المسح يصح ويأثم بهذا الغصب أو السرقة، وأن الجهة مفكة، وهذا هو الأقرب. أيضا مما ذكره الفقهاء من الشروط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل، فلا يمسح عليه إذا كان غير ساتر أو إذا كان نازلا عن الكعب. وعلى ذلك الجوارب الخفيفة التي يبدو من ورائها لون البشرة هذه لا يمسى عليها. بعض الجوارب، بعض أنواع الشراب أو الجوارب تكون خفيفة تشف عما وراءها، هذه لا يمسى عليها. ومما يدل لذلك، مما يدل لذلك حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. خرجه أبو داود بسند جيد. وقوله العصائب يعني العمائم، والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف أو جورب ونحوهما. فالجوارب الخفيفة التي تصف لون البشرة ليست مما يسخن به القدم، ولهذا لا يمسى عليها. هذه الجوارب الخفيفة هي يلبسها بعض الناس ربما للزينة، فهذه لا يمسى عليها وليست من الخفاف المعهودة عند العرب. فلا بد إذن أن يكون الجورب صفيقا ساترا لمحل الفرف. أما بالنسبة للخروق التي تكون في الجوارب فهذه قال بعض الفقهاء أنه لا يصح المس على الخف المخرق مطلقا، ومن الفقهاء من أجاز ذلك، والأقرب هو قول الجمهور وأنه لا يمسح على الخف المخرق مطلقا إلا إذا كان الخرق يسيرا، إلا إذا كان خرق يسيرا فيتسامح في ذلك، لأن هذا هو الظاهر من حال كثير من الصحابة أن خفافهم لا تخلو من خروق أو فتوق. كان كثير منهم فقراء، لو كان الخرق أو الفتق مؤثرا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الأمر متعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أما إذا كانت الخروق كبيرة فلا يمسى على هذا الخف. هذه هي أبرز شروط المس على الخف. معالي الشيخ، من ضمن الأسئلة التي وصلتنا هذه رسالة من إحدى الأخوات تقول: أحرمت بطفلي ذي السنتين للعمرة وألبسته الإحرام، وحين دخلنا الحرم خاف عليه أبوه من الزحام ومنعني من النزول به، ما الحكم؟ لا حرج في ذلك، لأن هذا الطفل غير مكلف مرفوع عنه القلم. والقول الصحيح في إحرام غير البالغ أنه لا يلزمه إتمامه، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو القول الأظهر والأقرب والله أعلم، وذلك لكونه مرفوع عنه القلم، قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ. فعلى ذلك نقول لا حرج عليك إن شاء الله ولا يلزمكم شيء. الحمد لله. نستقبل اتصالا من الأخت أم عبد العزيز. تفضل يا أم عبد العزيز. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلم الشيخ. اسمعك الشيخ. نعم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بسألك الشيخ، المرأة إذا صلت في العباية تخليها على الرأس ولا تنزلها؟ لا، الأفضل أن تجعلها على الرأس، لأن هذا أكمل في الستر، فتجعلها على الرأس وتصلي فيها، هذا هو الأفضل والأكمل. طيب، يعني لو خلطتها على الأكتاف ما فيها شيء؟ نعم، لو جعلت على الأكتاف وقد غطت الرأس، غطت رأسها فلا بأس. المهم أنها تغطي جميع بدنها ما عدا الوجه، وكذلك أيضا الكفين والقدمين يستحب سترهما ولا يجب، وأما الوجه فإنه يكشف، وما عدا ذلك فيجب عليها أن تستره، سواء وضعت العباءة على الكتف أو وضعتها على الرأس، وإن كان وضع على الرأس أكمل وأبلغ في الستر. طيب، إذا كانت مسترة متحجبة مرة والإيدين طلعت أو الرجلين، في شيء؟ لا حرج، لا حرج. ستر الكفين والقدمين في الصلاة ليس بواجب وإنما هو مستحب، إن تيسر سترهما هذا هو الأكمل، وإن لم يتيسر فلا حرج عليها، وهذا هو القول الراجح في المسألة، واختيار ابن عباس بن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم أن الكفين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة لا يجب سترهما وإنما يستحب ذلك. طيب الشيخ، إذا مني مثلا صرت متوضية ولبست الشراب صليت فيهم فرض ولا فرضين وفسختهم وجعت لبستهم مرة وأنا نفس الفضوء، يجوز؟ لا، إذا كان خلعهما بعدما مسحت عليهما. لا أنا توضيت ثم أمسح ولبستهم ثم مسحت على العصر مثلا أو فرضين وفسختهم جاء الفرض الثالث ولبستهم وأنا نفس الطهارة. لا هنا ليس لك أن تمسحي عليه في هذا الحال. إذا لبست الشراب ثم مسحت عليهما ثم خلعت الشراب هنا تنتقل الطهارة فإذا أردت مرة أخرى أن تلبسي الشراب لا بد من أن تتوضعي لأن الطهارة قد انتقضت. طيب الشيخ الله جزاك خير. إذا مني صليت الحين أحيانا الفرض أكرر التكبيرة تكبيرة الإحرام أحيانا وأحيانا تكبيرة الركوع والسجود أكرر التكبير. لماذا طيب لماذا التكرار؟ أشك أني ما قلت الله أكبر. لا هذا الشك من الشيطان لا داعي لهذا التكرار. وإذا كنت تشكين أرفع صوتك قل الله أكبر حتى تسمعي نفسك وتقطع الشك باليقين. طيب إذا مني أحيانا غصب عني ما أدري إلا ناطقة التكبير هل لمني أركع سجود السهو ولا ما لي سجود السهو في هذا؟ لا ما يشرع سجود السهو في هذا الحال لكن هذا قد يؤدي إلى الوسواس ولذلك اجعل عندك قوة إرادة وارفع صوتك بالتكبير حتى يعني تتجاوز هذه المشكلة. ارفع صوتك وكبر مرة واحدة لا داعي لتكرار التكبير. غصب عني يا شيخ لازم من المرء في الركوع والسجود هذه لازم أكررها الله أكبر علشان مرة مرتين. طيب إذا رفعت صوتك تأكدت أنك كبرتي فلا داعي للتكرار. طيب ما في هذا الحالة أركع سجود سهو إذا كررت التكبير ولا لا؟ لا لا لا ما تسجدي سجود سهو. ما له سجود سهو تكبير التكرير والتكبير. لا لا ما ليس له سجود سهو لكن أيضا التكرار غير مشروع. غصب عني يعني ما أدري لأن مكبرة هم إذا قلت أنا ما كبرت أكبر مرة ثانية وثالثة. مثل ما ذكرت لك الطريقة أرفع صوتك بالتكبير مرة واحدة ولا تكرري اجعلي عندك قوة إرادة. فما الذي يغصبك على التكرار؟ غصب عني أحس أني ما كبرت. أرفع صوتك طيب أرفع صوتك والله أكبر أرفع صوتك وأسمعي نفسك إذا رفعت صوتك أسمعتي نفسك أنك كبرتي فما في داعي للتكرار. وفي هذه الحالة ما لي ركوع سجود سجود سهو. نعم طيب الشيخ الله يجزاك خير عندي ولد موظف ويعطيني من راتب كذا بس إني أحس إنها الله يهديه يفتح له قلبه يعني في يا استخدم الحاجات هذه اللي مهيب يجوز لي إني أخذ راتبه من راتبه؟ يجوز لأن ماله مختلط بين الحلال والحرام ومن يعني كان مثلا هو يجوز قبول محبوب وكذا وحتى أنا أخاف أني أخذ من يعطيني من راتبه قبول دعوته وليمته. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهود لما دعوه إلى وليمة وتبايع معهم وتعامل معهم وهم أكلوا للسحت كما وصفهم الله عز وجل. فمن كان ماله مختلط يجوز التعامل معه ويجوز قبول هديته يعني. لو أعطاني من راتبه أخذه إن شاء الله. نعم لا بأس جزاك الله خير. شكرا للأخت أم عبد العزيز. معالي الشيخ من ضمن الأسئلة التي وصلتنا عن موضوع المسح على الخفين هنا سؤال عبر جوال البرنامج يقول إذا لبست الشراب على طهارة ثم أصابني مذي وحان وقت الصلاة هل أكتفي بالمسح أو لا بد من غسل الرجلين؟ ما دمت لبست الشراب على طهارة فمتى ما أحدثت فإنك تتوضأ وتمسح على الشراب ولا يلزم خلع خفين أو جوربين وغسل القدمين. فما دام أنه ذكر أنه أصابه مذي فالمذي موجب للوضوء وكذلك يغسل هذا المذي وما أصابه ويتوضأ. فإذا توضأ فإنه سوف يمسح على الجوربين. نعم أحسن عليكم على الشيخ وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخ سليمان من العلا. تفضل سليمان. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك. عندي موضوع طال عمرك فيه شخص يشتري مثلا عمارة أو سيارة بمبلغ مثلا 200,000 ويبيعها بنص القيمة. يعني يشتريها مؤجل ويبيعها حاضر. حضور المشتري أولا. نعم. في شخص يشتري عمارة مثلا مؤجلة لمدة 6 شهور أو 8 شهور. نعم. بمبلغ مثلا 200,000 300,000 ويبيعها بنص القيمة يشترط حضور زبون كاش. نعم. بس بالموضوع هذا يا شيخ هذا لا بأس به هذا يسمى التورق وهذا جائز لكن يبيعها على طرف ثالث غير الذي اشتراها منه. اي نعم غيره. اي نعم هذا يسمى التورق وهذا جائز ولا بأس به. ما في مشكلة. نعم لا حرج. جزاك الله خير. طيب سليمان انت كل مطمئنين. طيب سليمان انت ماذا تقصد باشتراط الشخص؟ هو لما يجي واحد يقول انا ابغى ابيع عليك عمارة 800,000 يقول عندك زبون زي كذا. هل اشتراط يؤثر مع الشيخ انه لا هو يشتري ان المشتري يدفع نقدا نقدا يدفع سيولة. نعم جميل أيوة. والعمارة مثلا 1,800,000 لمدة سنة أو 8 شهور. طيب نعم لا بأس لا حرج هذه تورق ولا بأس بها. طيب الله يجزاك خير. شكرا جزيلا. معالي الشيخ هنا أحد الإخوة يقول الأخ فهد يقول أدركت الإمام رافعا من سجوده إلى الركعة الثانية. سؤالي هل أكبر بعد سماع التكبيرة مع أن الإمام ما زال في الانتقال أو أنتظر حتى يعتدل؟ من المسبوق يشرع له أن يكبر أولا تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الركوع. وهذا أيضا مما يحصل فيه التساهل من بعض الناس. تجد بعض الناس يأتي وقد فاتته الصلاة ثم يكبر تكبيرة واحدة. ينبغي أن يكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الركوع. ثم إذا غلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فيكون قد أدرك الركعة. أما إذا غلب على ظنه أنه فاته الركوع تكون فاتته الركعة. وإذا شك هل أدرك الركوع أو لم يدرك فالأصل أنه لم يدرك فيقضي تلك الركعة. وهذا الأخ السائل يقول أنه أتى والإمام في حال الرفع من الركوع، معنى ذلك أنه فاتته الركعة من حال أنه لم يدرك تلك الركعة. معالي الشيخ الرفع من السجود إلى الركعة الثانية، يقول هو يسأل يقول هل أكبر للإحرام مباشرة أو أنتظر حتى يعتدل قائما حتى لو أنه كبر في الانتقال؟ لا هو الأفضل في من أتى وقد فاته ركعة أو شيء من الصلاة أن يتابع الإمام في الوضع الذي هو فيه، فإذا كان في حال السجود يسجد معه، وإذا أتى والإمام سيرفع من السجود هو بالخيار، إن أراد سجد معه وإن أراد انتظر حتى ينهض الإمام فيكبر معه، لكن تكبيرة الإحرام يكبرها وهو قائم. نعم أحسن عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا الأخ عمر يسأل يقول ماذا تنصحون من يكثر الوسواس في الصلاة في المسجد عندما يصلي مع الجماعة مع العلم أن هذا الوسواس أصبح شديدا؟ الوسواس إذا كان في أوله فيمكن للإنسان أن يتغلب عليه، وذلك بتقوية الإرادة وإقناعه بترك هذه الشكوك والوساوس وعدم الالتفات إليها والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وتبصره في أمور دينه، وأن اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين مثله. أما إذا وصل الوسواس إلى درجة متقدمة كما ذكر الأخ السائل، إذا وصل إلى درجة متقدمة ففي هذه الحال قد أصبح مرضا ولا تنفع معه كل ما ذكر. عليه أن يتصل في هذه الحال بالأطباء النفسانيين، وقد ذكر لي بعض الأطباء أن عندهم وصفات علاجية لهذا المرض، وأن هذا العلاج على قسمين، جلسات والقسم الثاني عقاقير يعطى إياها هذا المصاب بالوسواس، وقد جربها بعض الناس، جرب هذا العلاج وشفاهم الله عز وجل. فإذا وصل إلى مرحلة متقدمة وما يسمى بالوسواس القهري فعليه أن يتصل بالطبيب النفسي للعلاج. أما إذا كان في أول الأمر عليه تقوية إرادته والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعدم الالتفات إلى هذه الشكوك والوساوس. أحسن عليكم على الشيخ بارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخت بدور. تفضل يا بدور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الوالد الله يحفظه يا شيخ دائما ما تصحى من النوم يا شيخ ويصير فيني ضيقة صدر يا شيخ وهي محافظة شيخ على الصلاة شيخ واستغفار والأطفال ودائما ما يصير فيني ضيقة صدر يا شيخ. طيب سؤال آخر دائما. طيب تسمعين الإجابة يعني هذه المرأة إذا قامت من النوم تصاب بضيق في الصدر. نعم نعم هذا قد يكون بسبب مرض من الأمراض إما مرض عضوي أو مرض نفسي فترجع لأهل الاختصاص ترجع للأطباء في هذا يعني ليس لهذا تعلق بالفتوى ليس عندنا فتوى في هذا لكن يعني بشكل عام أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الهم والحزن وهذه هي التي تسبب ضيقة الصدر فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر من أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله تعالى من هذه الأمور الثمانية من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال ولاحظ قول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء العظيم الذي قد ذكرت فيه هذه الأمور الثمانية وإذا تأملت يعني ما يصيب الإنسان من يعني الشرور تجد أن كثيرا منها ترجع إلى هذه الأمور الثمانية فالهم والحزن قرينان لأن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل أحدث الهم وإن كان عن أمر ماض أحدث الحزن والعجز والكسل قرنا وذلك لأن تخلف العبد عن أسباب الفلاح إن كان لعدم قدرته فهذا هو العجز وإن كان لعدم إرادته فهذا هو الكسل والجبن والبخل قرنان كذلك فعدم النفع من الإنسان إن كان ببدنه فهذا هو الجبن وإن كان بماله فهذا هو البخل وضلع الدين وقهر الرجال قرنان فإن استيلاء الغير على مال الإنسان إن كان بحق فهذا هو ضلع الدين وإن كان بباطل فهذا هو قهر الرجال فانظر كيف أن هذا الدعاء العظيم جمع هذه الأمور كلها فهذا مما يعني يدعو به المسلم يشرع له أن يدعو بهذا الدعاء حتى تزول عنه الهموم والغموم كذلك أيضا ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصيبه هم فيقول اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني إلا أذهب الله عنه همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فهذا هو دعاء ذهاب الحزن والهم وهو أن يأتي بهذا الدعاء إذا أتى به بيقين وإخلاص فإنه يذهب عنه الهم والحزن ولهذا قال ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك إلى آخره ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نتعلم هؤلاء الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن هذا الحديث حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو حديث ثابت فينبغي أن يحفظ المسلم هذا الدعاء العظيم وأن يقوله إذا أصابه هم أو حزن أو ضيقة في الصدر وأعيد هذا الدعاء مرة أخرى اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك والمرأة تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. من قال ذلك بيقين وصدق فإن الله تعالى يذهب همه وحزنه ويبدله مكانه فرحا. نعم. أحسن عليكم مع الشيخ وبارك في علمكم. نشكر الأخت بدور. شكرا للأخت بدور. من ضمن الأسئلة التي وصلتنا مع الشيخ الأخ سالم من اليمن يقول بماذا أستطيع بر والدي بعد موتهما؟ بر الوالدين بعد موتهما يكون أولا بالدعاء لهما، والدعاء للوالدين هو من أعظم البر، وقد أمر الله تعالى بالدعاء للوالدين بالرحمة، وذلك في معرض الأمر بالإحسان للوالدين، فقال الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فأرشد الله تعالى أرشد إلى هذا الدعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ظاهر الآية أن هذا من البر، بل إن هذا من أعظم البر، الدعاء لهما هو من أعظم البر بهما. وهذا يشمل الدعاء لهما أحياء وأمواتا، يعني في حياتهما وبعد وفاتهما. كذلك أيضا من وجوه البر بالوالدين بعد وفاتهما ما جاء في حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما وصلة الرحم التي لا رحم إلا من قبلهما. هذه هي الأمور الأربعة أيضا ذكرت في هذا الحديث، وإن كان في ساده مقال إلا أنه له شواهد وطرق ومعناه صحيح. فالدعاء ذكرنا أن الدعاء أنه من البر، كذلك أيضا إنفاذ عهدهما ووعدهما، فإذا كان قد وعد بشيء، وعد مثلا بأن يعطي أحدا عطية أو صدقة أو نحو ذلك فتنفذ، كذلك أيضا صلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، وأيضا إكرام صديقهما، فهذا أيضا من البر بهما، بل إنه جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. و قد جاء ذلك في قصة ابن عمر رضي الله عنهما لما وجد رجلا فقال أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. فكان ابن عمر على حمار فنزل من الحمار وأعطاه هذا الحمار الذي كان يركبه وأعطاه عمامة على رأسه، فقيل لابن عمر أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، فتأمل قوله إن أبر البر، فعده من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. ولهذا فمن بر الوالدين بعد وفاتهما أن يتفقد الإنسان أصدقاءهما ومن كان يودانه ويحبانه في حال حياتهما، ويتعاهدهما بالزيارة وكذلك أيضا بالهدية وبالإحسان، فهذا من البر بالوالدين. وهذه المسألة مما تخفى على كثير من الناس، فأقول ينبغي لمن كان لوالديه أصدقاء أن يحرص على الإحسان إليهما، فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره من أبر البر، فهو لا شك أنه داخل في بر الوالدين بعد وفاتهما. نعم. أحسن عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصال من الأخ محمد. تفضل يا محمد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ شيخ سعد. بارك الله فيك. نحبك في الله يا شيخ والله. حبك الله وأكرمك. معك محمد طال عمرك مقيم في الرياض من مصر من جمهورية مصر العربية. حياك عندي الله. عندي طال عمرك سؤالين. نعم. تفضل. عندي الله يرضى عليك كنت في مصر في رمضان. والوالد الله يرحمه توفى فقبل وفاته بكم يوم اشتريت ذبيحة عق يعني عقيق لبنتي. نعم. اشتريت ذبيحة عق فيها يعني عقيق لبنتي. نعم. فطال عمرك الوالد توفى بعد يعني بعد اشتريتها بحوالي سنية كنت اشتريها طال عمرك العقيقة فالوالد توفى بعد وصلت وفاة الوالد يعني عزمت لنا انا يعني اغير النيه واذبحها نوع من البر للوالد اللي اذبحها يعني صدق على روحه لله طبعا اذبحها لله صدق على روحه يعني تذبحها لله عز وجل وتصدق بها عن والدك اي نعم طال عمرك بس النيه كنت شاريها عقيقه لبنتي نعم. بس سألت طال عمرك بعض المشايخ قالوا لي تجمع النية هل يعني النية تجمع العقيقة والنوع من البر للوالد لله طبعا ماذا نويت عند الذبح كلها ذبحتها وزحتها لكن نويت انها عقيقة ايوه في الاول نعم طال عمرك نعم لا بأس اذا نويت انها عقيقة وقمت بتوزيع لحمها كله جميل بذلك الصدقة عن والدك لا بأس به هذا الأمر في هذا واسع الحمد لله طال عمرك المهم أنك عند الذبح نويت أنها عقيقة أي نعم نعم نعم نعم طال عمرك نعم فالحمد لله أقول ليس عليك شيء الحمد لله طيب السؤال الثاني الله يرضى عليك الوالد طال عمرك فطر 18 يوم كان طبعا مريض بالقلب وكان في أشد التعب فطرت العمرك انا طبعا قلت له قبل وفاته قلت له اي يوم افطرته يعني فرقت انا يعني صوم او اطعام مساكين طال عمرك بالمفتريه طال عمرك واستمر معه المرض الى ان مات سم اقول استمر معه المرض الى ان يعني 18 يوم اثناء حياته طال عمرك وهو مات في رمضان هو اي نعم 18 يوم كان عايش وكان ما كان يصوم طيب تطعمون عنه عن هذه الأيام عن كل يوم مسكينا يعني 18 يوما تطعمون 18 مسكينا ما طال عمرك لسه يعني يجوز قبل يعني قبل إمتى يعني يطلع الواحد يطلع قبل رمضان الجاي يعني يطلع لسه حرصوا الآن أنكم تخرجون عنه الآن طعاما تطعمون عنه 18 مسكينا فإذا كان تعرف أحد من الفقراء والمساكين تطعمهم نعم. لكل مسكين نعم. كيلو ونصف مع مثلا إدام أو نعم. أنك تعطيها جمعية خيرية وهي توصلها لهؤلاء الفقراء المهم أنكم نعم. تطعمون 18 مسكينا عن 18 يوما الله يجزيك خير يا شيخ بارك الله فيك الله يرضى عليك كلمة أخيرة بس طبعا. واحد بس من زمايلي أبغى بس نصيحة منك طال عمرك ما يعني يقول لي أنا يعني ما يعترف بأي حديث يعني ما يعترف بأي حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأكلمه في أحاديث وأكلمه يقول لي لا من اللي شفته سمعت يعني نصيحة بس أرد عليه اللي زي كده إيه بس طال عمرك هذا على خطر عظيم صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مؤمن بالقرآن بس طال عمرك ما يعترف بأي حديث يقول لك صح يعني ما عندوش طيب فلماذا كلها الله يرضى طيب محمد تسمع توجيه الشيخ هو يؤمن بالقرآن لكن الحديث يشكك في صحته نعم يؤمن مرة بالقرآن هو طال عمرك إنسان طيب مثقف طيب وتعليم طيب عالي برضو بس طيب ما يؤمن بالأحاديث مرة طيب نعم من أنكر يعني السنة وقال اكتفي بالقرآن هذا على خطر عظيم يبين له أنه على خطر عظيم و قد قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يقول لا نأخذ شيئا إلا ما جاء في كتاب الله تعالى ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام استحرمنا، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، فما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ما حرم الله عز وجل. الله تعالى يقول إن هو إلا وحي يوحى، ويقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلعلك يا أخي الكريم تنصح هذا الرجل وتبين له خطورة عمله، وأن هذا العمل عمل منكر، أنه يجب عليه أن يقبل ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقبله وأن لا يحيد عنه. وأن هذا لعلك تنقل له أن هذا الذي يفعله هو قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن أناسا يأتون ويقولون لا نقبل إلا ما جاء في القرآن، فأنكر عليه الصلاة والسلام هذا، قال يوشك الرجل متكئ على ركبته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام استحرمناه. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وقال ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فلعلك أن تنصحه وتبين له وتنكر عليه، تنكر عليه فعله هذا، فإن قبل نصيحتك وإلا ليس لك أن تصحبه، إنما الواجب عليك أن تهجره، لأن هذا الذي يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزهد فيها هذا لا خير فيه. لكن إن كان جاهلا فإنه يعلم، فلعلك أن تصبر عليه وأن تقوم بدعوته وإرشاده، فإن قبل وإلا فلا تصحبه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.